بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زلنا في باب شرح الهائية. قال الناظم رحمه الله: وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها، لهم تحتهم منها مهاد وفوقهم غواش، ومن يحموم ساء ظلالها، طعامهم الغسلين فيها، وإن سقوا حميما به الأمعاء كان انحلالها، أمانيهم فيها الهلاك وما لهم خروج ولا موت كما لا فناء لها. إذن هذا الأمر من الأمور التي يكمل بها الناظم هذا البيت، فقد تكلم في الأبيات الماضية عن حال الدنيا وعن حال أهلها، فتكلم في الدرس الماضي عن مسألة الحور العين وما أعده الله جل وعلا لهم، ومسألة النظر إلى وجه الله الكريم إذا دخلوا الجنة، فهذا أعظم نعيم من ما ينعم به أهل الجنة. فانتقل اليوم إلى مسألة الويل والحسرة والنار والجحيم والسلاسل والأغلال والزقوم والنكال الذي يحصل عليه من هؤلاء الذين يدخلون النار وهم المفرطون في حياتهم الدنيا. فذكر ما أعده الله جل وعلا لهم من أصناف العذاب في نار جهنم. فهنا يقول: وإن تكن الأخرى فويل وحسرة ونار جحيم ما أشد نكالها. هنا يذكر بعد أن ذكر في الدرس الماضي وفي الأبيات الماضية الجنات والحور والعين وما أعده الله جل وعلا لأهل الجنة، قال: وإن تكن الأخرى. ما المقصود بالأخرى؟ النار. تكلمنا في الدرس الماضي عن الجنة، قال: وإن تكن الأخرى فويل وحسرة. هذا ويل جاء عن ابن عباس وابن مسعود بسند فيه كلام أن ويل واد في جهنم يسير فيه الراكب 100 عام لا يقطعه. وعلى كلا قولي أهل التفسير أن ويل خرجت مخرج الوعيد والتهديد من الله سبحانه وتعالى، والله إذا هدد ووعد فهو القادر على إنفاذ الوعيد والتهديد. قال: ونار جحيم ما أشد نكالها. وهنا يصف ما يعانيه من دخل نار جهنم عياذا بالله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله جل وعلا: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. توعدهم الله جل وعلا بماذا؟ بويل. وقلنا ويل خرجت مخرج الوعيد والتهديد من الله سبحانه وتعالى. فهنا جاء عند بعض أهل التفسير أن ويل أشد العذاب في جهنم، ما قال عذاب، قال أشد العذاب في جهنم. وقد درسنا في كتاب الكبائر أن كلمة ويل تعد على من ارتكب ماذا؟ من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، فتوعد بويل بأن هذا يكون أمرا عظيما. قد جاء في حديث ضعيف وهو قول لبعض أهل العلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة، حب الدنيا رأس كل خطيئة. فهنا الذين أحبوا الدنيا وركنوا إلى الدنيا ماذا أعده الله جل أعد الله جل وعلا لهم؟ أعد لهم الويل والسلاسل والأغلاق من فوقهم ومن تحتهم مهاد وغواش من الله سبحانه وتعالى. أيضا توعد الله جل وعلا بويل كل أفاك أثيم وكل كذاب وكل خراص. قال الله جل وعلا: ويل لكل أفاك أثيم، ويل لكل أفاك أثيم. أيضا توعد الله جل وعلا بالويل المكذبين بهذا الدين وبهذا النبي وباليوم الآخر، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فرد الله جل وعلا سبحانه وتعالى على أمثال هؤلاء: ويل يومئذ لمن؟ للمكذبين الذين يكذبون بماذا؟ بيوم الدين. وقال جل وعلا: فبأي حديث بعده يؤمنون. إذن قد اختلطت عليهم الأمور حتى جمعها الله وتوعد كل مكذب سبحانه وتعالى بالويل. كذلك توعد الله بالويل لمن طفف في الميزان والمكيال ومن أنقص الناس أشياءهم. قال الله: ويل لمن؟ للمطففين الذين من؟ يلعبون بالموازين، الذين يلعبون بالموازين. وهنا الميزان خرج مخرج ماذا؟ مخرج الوعيد. وإلا فالميزان أعوج عند الكثير من الناس، إن كان الأمر له أراد مكياله وافيا، وإذا كان من غيره أراد أن يحتال، سواء في العطيات أو في الأخذ أو في أي شيء، حتى في الكلام، حتى في الكلام. إذا كان الكلام منه على فلان وشهد الشاهد، ما ود أن الناس يتكلمون بما تكلم به. وإن كان الكلام له وعليه قال يا فلان أنت سمعت، أسألك بالله لا تخفي كلمة وكذا. إذن هذا مقياس ماذا؟ مقياس أعوج وميزان أعور، لذلك توعدهم الله جل وعلا بالويل. كذلك للذين يسعون بين الناس بالغيبة والنميمة والتحريش والتكذيب، توعدهم الله جل وعلا فقال ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة، أي الذي يمشي بين الناس بالغيبة والنميمة والهمز واللمز والطعن، هذا توعده الله جل وعلا بويل. كذلك الله جل وعلا توعد بواد في جهنم أو بالعذاب الشديد بويل لمن يتساهلون في الصلوات، لمن يصلون ولمن يخلون ولمن يقدمون ولمن يؤخرون. قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذن توعدهم الله جل وعلا بهذا الويل، وكلهم أهل شقاوة وأهل حسرة وأهل ندامة إذا دخلوا إلى أين؟ إلى النار، ولم يتوبوا إلى الله رب العالمين سبحانه وبحمده. قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنذرهم يوم الحسرة. سمي يوم القيامة بيوم ماذا؟ بيوم الحسرة، مع أن اسمه يوم القيامة القارعة الطامة، كل هذه الأيام توصف لماذا؟ لهذا اليوم. لذلك قال العلماء سمي يوم القيامة بيوم الحسرة لكثرة ما تحصل فيه من الحسرات والندامات، لذلك غلب ماذا؟ غلبت الحسرة وسمي هذا اليوم بيوم الحسرة. قال الله جل وعلا إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، أي لا مرد ولا مرجع إلى الدنيا لكي يبدل الإنسان ويحول ويصلح ما أفسد، إنما يرى نتاج أعماله فهنا يتحسر، فسمي يوم القيامة بيوم الحسرة. ثم نسب الله جل وعلا الحسرة والندامة إلى الأنفس، حينما الأنفس تتحسر يوم القيامة على ما فاتها من ماذا؟ من الخير، وعلى ما فرطت في ماذا؟ في جنب الله سبحانه وتعالى. قال الله أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يسخر بأهل الطاعة، يسخر بأهل الاستقامة، يسخر بأهل الصلاح، يسخر بالشعائر الإسلامية، يرى يوم القيامة نتاج تلك الأعمال. يا ويلتاه، يا حسرتاه، يا ندامتاه. بل الله عز وجل قد شبه أن هذا المتحسر يعض على كلتا يديه، ليس على يد. الآن الذي يتحسر ممكن يعض على أصبع، على أصبع، لكن هذا يعض على كلتا يديه. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلته، أي يا حسرته، يا ندامته. إذن هنا ينتبه الإنسان أن يتحسر على اتخاذ الصديق الذي لا يقربه من الله جل وعلا، وعلى اتخاذ الخليل الذي يبعده من الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الصحبة وهذه الخلة تنقلب بين يدي الله يوم القيامة عداوة، تنقلب عداوة. الأخلاء ماذا؟ عدو. إلا من؟ إلا المتقين، استثنى الله عز وجل، لأن المتقي والمتقون بشكل عام يتواصون بالخير ويتناهون ماذا؟ عن الشر. يأخذ بيدك إلى صلاح، إلى بر، إلى إحسان، إلى صلاة، إلى عبادة، إلى محاضرة، إلى مجلس ذكر، إذن هذا ينفعه، بعكس الذي يأخذ بيدك إلى مجلس قاتل، إلى رقصة، إلى مزمار، إلى حفلة، إلى قاعة، لا تحسر يوم القيامة أنت وهو، بل تنقلبان أعداء يوم القيامة. بل أخبر الله يوم القيامة أن كل واحد يسأل ربه تبارك وتعالى وتكون أمنيته ماذا؟ ربنا أرنا من؟ الذين يضلانا من من؟ من الجن والإنس. أيش يريدون يوم القيامة؟ يجعلهم تحت الأقدام، لأنه يريد أن يطأ عليهم تحت أقدامه لأنهم أضلوا في هذه الدنيا. إذن هذه الحسرة والندامة يستطيع الإنسان أن يجعلها فرحة وسعادة وهو ما زال في حياته، في حياته الدنيا. قال الله إن لدينا أنكالا وجحيما، أصناف من العذاب، أصناف من النكال، أصناف من الجحيم، بل لكل ضعف ولكل قسطه الخاص من العذاب، وهذا لا يشعر بعذاب هذا، وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. فالإنسان بارك الله فيكم ينتبه أن تكون المستطاعات اليوم في حقه غدا أمنيات، الآن كثير منا يستطيع أن يتجنب هذه الأشياء كلها، بل عليه أن يقرأ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فينجو من كل هذه الأمور، لكن يوم القيامة تصبح أمنيات. قال الله عز وجل: كلا إنها كلمة هو قائلها. ولو ردوا لعادوا. لماذا؟ لما نهوا عنه. هم هؤلاء حتى لو أرجعهم الله وقد طلبوا الرجعة لرجعوا للفساد والإفساد، لأن الأمر معروف من أول مرة. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: لهم من جهنم مهاد. ما معنى مهاد؟ ها؟ أسرة، سرير، ليس فراش فقط، سرير ملازم له. تخيل سرير مربوط عليه من نار يوم القيامة، سرير من نار. قال: ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والظالمون هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى الكافرون. وكذلك نجزي الظالمين. قال الله: لهم من فوقهم ظلل من النار. تخيل ظلل، غيوم، سحاب، هذه قد سلطت بهؤلاء ترميهم بشرار من نار الآخرة وليست من نار الدنيا. ظلل، كلما أرادوا أن يهربوا قد سلطها الله جل وعلا عليه، ما يستطيعون أن يتخلصوا من هذه الظلل. قال الله جل وعلا: ذلك يخوف الله به عباده. أي هذه الأوصاف وهذه النعوت التي قد جعلها الله جل وعلا في القرآن من صفات النار وأهل النار، يخوف الله بها عباده وهم ما زالوا على الدنيا. لما يسمع الإنسان أمر الجنة يود أن يدخلها، يسمع الماء وما أعده الله من الملابس ومن المآكل ومن المشارب ومن الفاكهة ومن اللحم ومن الطير، ولهم ما يشتهون فيها، ما تلذ الأعين وتقر الأعين وتلذ الأنفس، كل شيء موجود، تشتاق النفس. إذن هذا الأمر الذي تشتاق إليه النفس يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى عمل حتى تتحصل على هذا. كذلك لما يسمع النار ويسمع عن السلاسل والأغلال والزقوم والحميم والغساق وما أعده الله جل وعلا لهم من العذاب والنار والجحيم والنكال، هذه أيضا تحتاج إلى عمل، بأن الإنسان يبتعد عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى. قال الله وهو يخبرنا عن حالي أهل النار، قال: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. السموم هي الريح الحارة التي تأتي فتكوي الوجوه والجباه والأجسام فتحرقها، ومع ذلك قال: وحميم. والحميم هي الأشياء المصهورة، يقال حمم بركانية، ترون كيف تذيب كل شيء أمامها، وكذلك حمم الآخرة تذيب الجلود وتفتت الكبود وتفعل ما أراد الله جل وعلا بهؤلاء. قال: وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. لا بارد ولا كريم، لا أن الله برد عليهم ولا هو أكرمهم سبحانه وتعالى. لذلك كانت أمنية أهل النار من أهل الجنة ماذا؟ أن أفيضوا علينا من الماء، يتمنون أن يشربوا ماء باردا، ثم لما يئسوا قالوا: أو مما ها رزقكم الله، أي شيء من عندكم طيب، لأن عندهم كل شيء نار، نار الأكل، نار الشرب، نار الملابس، من نار الأسرة، من نار الريح، من نار الهواء، من نار، كل شيء من نار تفتت كبودهم وتحرق جلودهم. فيا لله. قال الله جل وعلا حينما يستغيثون وقد تعبوا من شدة ماذا؟ من شدة الاستغاثة حتى عطشوا، قال الله جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. تخيل لما أنت تستغيث، أنت تستغيث وأنت في النار تستغيث، ومن شدة النار تتعب من شدة الاستغاثة فتجاب: ماذا تريد؟ قيل: أريد ماء. أبشر، فتسقى، لكن ماذا؟ ماء من نار. وسقوا أي أنهم شربوا من ذلك الماء. قال الله جل وعلا عن نتيجة ذلك الماء: قال: فقطع أمعاءهم، فقطع أمعاءهم. قال الله جل وعلا: فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هنا نستفيد أن الله جل وعلا قد جعل لهم طعاما خاصا لا يأكله إلا هم الذين أخطأوا في ماذا؟ في هذه الحياة الدنيا. قال الله جل وعلا عن منظرهم يوم القيامة: يوم أن يروا ربهم تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. قد تراه في الدنيا يستخدم جميع أنواع الكريمات، يستخدم المبيضات، يستخدم الواقي الشمس الذي يحمي بشرته من الشمس، إذا رأيته قلت أنه قمر من شدة بياضه، لكن يوم القيامة إذا كان من أهل النار انظر إلى حاله، يلقى الله مسود الوجه. بعكس الذي أطاع الله ولو كان أسودا، فإن بهاء الإيمان ونور الطاعة تجد على ماذا؟ على وجهه. بل أكرمهم الله جل وعلا هؤلاء أن الله جعل جمالكم كالكواكب. تخيل القمر يضيع ضوءها بضوء الرجل من ضوء أهل الجنة. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل والمرأة من شدة جمالهم إذا التفت لفته، إذا التفت الرجل لفته والمرأة لفته، تقول له: والله لقد زدت في عيني 70 ضعفا من الجمال. تخيل لفتة أخرى 70 ضعف من الجمال، وهكذا ما يلتفت الرجل عن زوجته ثم ينظر إليها أو تلتفت إليه وينظر إليها إلا وقد زادوا 70 ضعفا من ماذا؟ من الجمال. وهؤلاء وجوههم مسودة. انظر، قال كذبوا على الله، كذبوا على الله أو كذبوا بآيات الله، كلاهما لهم ماذا؟ لهم هذا العذاب من الله جل وعلا. قال الله جل وعلا وهو يصف أيضا وجوههم: وجوه يومئذ باسرة. قال: تظن أن يفعل بها فاقرة. باسرة، خائفة، ذليلة. المهم في أبشع منظر ما أن ترى في ذلك، في ذلك اليوم. قال الله جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال الله جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب، وذوقوا عذاب الحريق. وقال الله: والذين كفروا لهم نار جهنم. انظر، انظر في جهنم، لهم نار جهنم، ايش يريدون؟ الموت. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذه امنيتهم. قال الله جل وعلا: لا يقضى عليهم فيموتوا. امر محسوب. لو تمنى المتمني يوم القيامه وهو قد دخل النار، اعظم امنيه له ماذا؟ ان يموت، لانه يظن ان الموت ماذا؟ راح. لذلك قال القائل: لو أن إذا متنا تركنا لكان الموت غاية كل حي، ولكن إذا متنا بعثنا ويسأل ربنا عن كل شيء. فهنالك يتمنون أن يموتوا. قال الله: لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. حتى ساعة يخفف منهم العذاب لا يستطيعون، بل هم في عذاب دائم مستمر. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. تعظم أجسامهم، تكبر سيقانهم، تعظم أسنانهم، تعظم هاماتهم وقاماتهم، حتى تتلذذ تلك الأجسام في العذاب جزاء ما تمتعت في الدنيا. ضرس الكافر في يوم القيامة في النار كجبل أحد. الضرس يوم القيامة كجبل أحد. قال الله جل وعلا: وهم يصطرخون فيها، وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. يا رب نريد رجعة، نريد فرصة، نريد مهلة، نريد أن نرجع إلى الدنيا فنعمل غير الذي كنا نعمل. تأتيك الإجابة في سورة المؤمنون: كلا إنها كلمة هو قائلها. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال الله: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، إذا الإنسان يستطيع أن يثقل الموازين أو يخفف الموازين، ومن فضل الله أن جعل تثقيل الموازين بأيدي العباد سبحانه وتعالى. ثقل ميزانك بالصلوات، بالطاعات، بالبر، بالإحسان، بالوقوف على الأوامر، بالاجتناب للنواهي، هذه تثقل ماذا؟ تثقل الموازين. وأما الميزان لا يكذب يوم القيامة. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين، أعمالكم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال الله: وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. نحن تبعناكم في الدنيا على الباطل. الآن نريدكم كما تبعناكم في الدنيا أن تخففوا عنا ماذا؟ شيئا من عذاب النار. قال الذين استكبروا إنا كل فيها، نحن وأنتم سواء، كما يقال عندنا في الهوى سواء في نار جهنم، لا نحن بأفضل منكم ولا أنتم بأفضل منا، أنتم تبعتمونا وقد حذركم المحذرون ووعظكم الواعظون، ولكنكم أبيتم إلا هذا الطريق، نحن وأنتم سواء، إن الله قد حكم بين العباد. هنا يعترف حتى الظالم بعدل الله سبحانه وتعالى، أنه من أدخل الجنة فبفضله، ومن أدخل النار فبعدله سبحانه وتعالى. إذا لا حجة للعباد على الله سبحانه وتعالى بعد أن أرسل الله جل وعلا الرسل وأنزل الكتب وأقام الحق وحذر من الباطل سبحانه وتعالى، فالإنسان يعرف طريقه. قال الله جل وعلا إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون. انظر، لا يفتر عنها عنهم وهم فيها مبلسون. قال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أنتم تعرفون بعد هذه الكلمة كم جلس لما رد عليهم مالك؟ قال إلى هنا، قال ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ما جاءت الإجابة هنا فورية، ما جاءت الإجابة، جاءت بعد ألف سنة، بعد ألف سنة، إنكم ماكثون، أي كتب الله جل وعلا أنكم حتى في طلبكم تتعذبون في انتظار الجواب، بعكس أهل الإيمان، مجرد ما يدخل الرجل إلى الجنة ما تشتهيه الأنفس يجده أمامه قبل أن يتكلم، ما تتكلم ولا تحتاج تقول في نفسي كذا وأحتاج كذا، مجرد ما يخطر على بالك أو يدور في خلد نفسك أنك تريد شيئا من الأمور التي يكمل بها استمتاعك في الجنة تأتي إليك، تأتي إليك. وهؤلاء ينتظرون إجابة العقوبة ألف سنة. لذلك في الانتظار عذاب، في الانتظار عذاب، بعكس المؤمن انتظاره لفرج الله عبادة. فهنا قال الله جل وعلا ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. إذن هذه نتيجة لتلك الأمور التي قد جاءت من الله جل وعلا، والكلام في هذا الباب كثير، فنسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من أهل الجنة ومن العاملين بعملها، وأن يعيذنا وإياكم من النار، وأن يعيذنا من طريقها ومن أهلها ومن عمل أهلها، إنه أرحم الراحمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.